الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صلينا على جنازة بعد صلاة العشاء، وانقسم الناس بين مصلي للتراويح وآخر ذهب لتشيع الجنازة، فأيهما أفضل، صلاة التراويح مع الإمام أم اتباع الجنازة؟ أفتونا مأجورين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إذا تعارض عند الإنسان فضلان فإن الذي ينبغي له أن يرجح أعلاهما مصلحة، لأن المتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. فإذا كنا نستطيع أن نجمع بين المصلحتين فالحمد لله، ليس ثمة تعارض. ولكن إن وجد تعارض بين تشييع الجنازة وبين صلاة التراويح مع الإمام، فلا جرم أن الأصح عندي إن شاء الله والأقرب هو تقديم تشييع الجنازة على صلاة التراويح مع الإمام. فإن قلت: وما برهانك على هذا الترجيح؟ فأقول: البرهان على ذلك أمران. الأمر الأول أن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض عبادتان إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فإننا نراعي العبادة التي تفوت إلى غير بدل حتى وإن أدت هذه المراعاة إلى تفويت العبادة التي تفوت إلى بدل، لأن ما فات إلى بدل نستطيع أن نتداركه، وأما ما فات إلى غير بدل فإنه يفوت الفوات المطلق في حال لا يمكن تداركه. وبناء على تقرير هذا الأصل والقاعدة، فإن تشييع الجنازة من العبادات التي تفوت بدفن الميت الفوات المطلق، وأما صلاة التراويح فإنها إذا فاتت مع الجماعة فيبقى الليل يصلي فيه الإنسان من التراويح وركعاتها ما شاء. فإن المتقرر عند العلماء أن صلاة التراويح تصح جماعة وفرادى، فإذا فوتت صلاة التراويح مع الإمام لمراعاة مصلحة أعظم وهي تشييع الجنازة، فإنك تستطيع أن تصلي التراويح منفردا أو جماعة مع أهلك في البيت أو في المسجد، لا بأس بذلك ولا حرج فيه. فإذا تشييع الجنازة يفوت إلى غير بدل وصلاة التراويح تفوت إلى بدل، فنقدم في هذه الحالة ما يفوت إلى غير بدل وهو تشييع الجنازة. فتركك لصلاة التراويح تقديما لتشييع الجنازة لا حرج فيه ولا بأس عليك، لأنك قدمت أعلاهما مصلحة. العلة الثانية أن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض واجب وسنة أو فرض كفاية وسنة، فلا جرم أننا نقدم ما عظمت مطالبة الشارع به وجوبا أو فرض كفاية. وتشييع الجنازة في أصح أقوال أهل العلم فرض كفاية، فهو من واجبات الشريعة، لكن وجوبه ليس وجوبا عينيا وإنما وجوبا كفائيا. وأما صلاة التراويح فأكاد أجزم أن العلماء متفقون على أنها من السنن المندوب إليها في رمضان، فإذا تعارض تشييع الجنازة الذي هو واجب وجوبا كفائيا مع صلاة التراويح التي هي سنة، فلا جرم أننا نقدم في هذه الحالة ما كان مطلوبا طلب فرض كفاية أو مطلوبا طلب وجوبا كفائيا على ما كان مطلوبا طلب ندب واستحباب. فلهذين الوجهين نقول إن تقديم الإنسان تشييع الجنازة على صلاة التراويح وهو الأدخل في تحقيق مقصود الشرع في ترجيح أحد المصلحتين أعلى المصلحتين على أدناهما. وإن رأوا أن المصلحة هي تأخير الجنازة إلى ما بعد صلاة التراويح لطلب جمع أكثر أو لحضور أقارب من مكان بعيد، فهنا يستطيع المسلم أن يجمع بين المصلحتين فيصلي التراويح ثم يسيع الجنازة بعد الصلاة عليها. ولكن جوابنا السابق فيما لو تعارض التشييع مع الصلاة فنقدم التشييع، والله أعلم.